حبايبه. ياما كنت معايا ياما وريتني ياما كنت معايا ياما وريتني عذاب صبرنا عيون وعملنا مون بالصبرنا عيون وعملنا لنا لنا مون بالصبرنا عيون علشان تصبر سيد حمدان ومجاهد السيد حمدان يعني تحت وابو تيت بيحيي حبايبه اللي بيرقصوا بيحيي المعلم ابراهيم وبعت المسا لطمع وحينطمع ابو تيت وبشوات ابو تيت مهران بيش السعد ابو عجله في سنه طيب واحمد بيه حبايبنا والتحيه للشوكه وبني فيز ولاد الياس وطمع والعتمنا وبعت المسا لكل من خلوط والحبايب وكان عندهم اولاد السيد حمدان العرس خالد سعد سعد نادر ايوه القره كل الناس حاضر السما كان موال السما كان موال البحر موال والسما كان موال موال على دم السما كان موال السما كان موال السماء جلوان ده البحر واحد دي فرحة العمر محاله يوم الفؤاد لي ربان دي فرحة العمر محاله يوم الفؤاد لي ربان نسوى زماني وزماني حبيب السماء الوقت عندي قلوب اكليهم وضربت الكل محاديهم شافهم العاشق بكاليهم حبيب السماء يا عم يا دم الحوض يا عم يا دم الحوض يا عم يا دم الحوض لي يا حبيبي له زمان معه إذا فت على لحظة كل خد للحبيب يا عدوي تعال يا عم يا دم الحوض يا عم يا دم الحوض نجع الحبيب خدنا على الفرح وسابلنا